طيب يا شيخ، في بالنسبة لل هذا السؤال بس خاص للنساء طبعا، لكن يكثر فيه الجدل، اللي هو وضع العباءة على الكتف، ما أدري وش رأيك يا شيخ فيها. والله إذا كانت تمشي في السوق فأنا أرى أن ترك أحسن، لأن إذا لبستها على كتفها في السوق نعم بانت الكتفان وبانت الرقبة. نعم. المشكلة يا شيخ أن النساء يحتجون الآن، يعني أن ما فيها تشبه بالرجال، يعني فهل فيها تشبه أو لا؟ قلت لك إذا كانت في السوق لا تلبس على كفوفة، لأنها تصف الكتف، تبين الكتف. فقط في السوق يا شيخ؟ في السوق فقط. الله يسلمك. في البيت ما هي بلابس نعابات. سم؟ وفي البيت ما هي بلابس نعابات. إيه بس إنه الآن أصبحت لبس العباية على الكتف مظهر للفتنة، ويعني إيه لا أقول لك لا تلبسها، لا تلبسها على الكتف في السوق. سم؟ في السوق لا تلبسها على الكتف. الله يجزاك خير. السلام عليكم. السلام عليكم.